فصل. وقدر الزكاة العشر فيما سقي بغير كلفة كماء السماء والعيون والأنهار، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوال والنواضح وغيرها، الحديث الذي في أول الباب. ولأن للكلفة تأثيرا في تقليل النماء فتؤثر في الزكاة كالألف في الماشية. طيب، يقول رحمه فصل. شرع المؤلف رحمه الله هنا في بيان مقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار. قال: وقدر الزكاة العشر فيما سقي بغير كلفة، يعني بغير مؤونة، كماء السماء والعيون والأنهار، ونصف العشر فيما سقي بكلفة. قوله رحمه الله: وقدر الزكاة العشر فيما سقي، لو قال فيما شرب كان أعم، ليشمل ما كان بفعل ما شرب بفعل الله وما شرب بفعل الآدمي. يقول: ونصف العشر فيما سقي بالكلفة، والمراد بالكلفة هنا المؤونة. وما المراد بالمؤونة؟ نقول المراد بالمؤونة والكلفة مؤونة استخراج الماء، استخراج الماء واستنباطه من الأرض، وليس المراد بالمؤونة مؤونة التصريف، تصريف الماء في الحائط أو في المزرعة، لأن هذا أمر لا بد منه. إذن المؤونة المراد بالمؤونة هنا نقول مؤونة استخراج الماء واستنباطه والإتيان به إلى هذا الحائط أو هذه المزرعة. أما مؤونة التصريف، يعني كونه يضع السواقي أو مثلا يأتي بالليات ونحو ذلك، فهذا هو ما يسمى عند العوام الرياسة، فهذا إيش؟ لا أثر له، يعني هذا لا بد منه على كل حال. طيب، فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في التفريق بين العشر وبين نصف العشر؟ فيما سقي بغير كلفة يجب العشر، وفيما سقي بكلفة ومؤونة يجب نصف العشر. نقول حكمة ظاهرة، وهي التسهيل على المالك كما ذكر المؤلف رحمه الله. يقول: لأن للكلفة تأثيرا في تقليل النماء فتؤثر في الزكاة كالعلف في الماشية. فالحكمة من ذلك التسهيل على المالك، لئلا يجتمع عليه كلفتان: كلفة إيش؟ العمل وكلفة الزكاة. فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بما لا كلفة فيه ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثر، لأن اعتبار السقي في عدد مراته وقدر ما يشرب في كل مرة يشق ويتعذر فاعتبر بالأكثر كالسوم. وقال ابن حامد: يجب بالقسط، لأن ما وجب فيه ما الآن بالنسبة للمقدار الواجب. إن سقي بمؤونة فالواجب نصف العشر، وبلا مؤونة العشر. طيب، إذا سقي نصف السنة بمؤونة ونصف السنة بغير مؤونة ففيه ثلاثة أرباع العشر، عملا بالسببين: المؤونة وغير المؤونة، المؤونة وغير المؤونة. طيب، يقول هذه إذن ثلاث حالات. وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر، إذا سقي أحدهما بأكثر من الآخر اعتبر الأكثر، يعني لو كان يسقى مثلا بمؤونة ثمانية أشهر وبلا مؤونة أربعة أشهر، فإننا نعتبر الأكثر، نعتبر الأكثر. طيب، يقول: لأن اعتبار السقي إلى آخره. والمؤلف هنا، المؤلف وهو المذهب، جعل المعتبر الأكثر نفعا. يقول: اعتبر بالأكثر، يعني الأكثر نفعا. يقول: فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بما لا كلفة فيه ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثر، اعتبر بالأكثر. طيب، إذا جعلنا العبرة بالأكثر فليجعل ذلك أيضا عبرة بالأكثر فيما إذا تساوي في الزمن، يعني المراد اعتبر بالأكثر يعني الأكثر نفعا، أكثر نفعا. إذا كان مناط الحكم الأكثر نفعا فليجعل أيضا الأكثر نفعا حتى فيما إذا تساوي في الزمن، نصف نصف، نقول أيما أنفع، النصف الأول الذي بمؤونة أو النصف الثاني الذي ليس بمؤونة. طيب، يقول رحمه الله: فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بما لا كلفة فيه ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر الأكثر، اعتبر الأكثر، يعني مرادهم هنا الأكثر نفعا. فيقال: إذا كان مناط الحكم، إذا كان مناط الحكم والأكثر نفعا فليجعل هذا أيضا فيما إذا تساوي زمنا، نعتبر الأكثر نفعا. فمن ستة أشهر بمؤونة وستة أشهر بدون مؤونة، نقول أيما أنفع، الستة أشهر الأولى أو الأخيرة. فالحقيقة المذهب في هذه المسألة، في هذه الصورة، فيه شيء من التناقض. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن المعتبر الأكثر زمنا، يعتبر الأكثر زمنا مطلقا، وقيل المعتبر الأكثر نفعا مطلقا، هذا قول ثاني. وقيل المعتبر الأكثر سقيا، وهو ما أشار إليه المؤلف في القول. وقال ابن حامد يجب بالقسط، يعني يعتبر أكثر سقيا. واضح؟ شوف عدد السقيات، نجمع عدد السقيات وكل ما زاد، وما زاد على نصف العشر يقسط، يقسط. فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بما لا كلفة فيه ففيه ثلاث أرباع العشر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثر، لأن اعتبار السقي في عدد مراته وقدر ما يشرب في كل مرة يشق ويتعذر، فاعتبر بالأكثر كالسوم. وقال ابن حامد يجب بالقسط، لأن ما وجب فيه بالقسط عند التماثل وجب عند التفاضل، كزكاة الفطر عن العبد المشترك، وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر نص عليه لأنه الأصل. وإن اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقول قول رب المال من غير يمين، لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم. تقدم لنا أن المقدار الواجب في الزكاة إما العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر، فيجب نصف العشر فيما سقي بمؤونة، وبما لا مؤونة ولا كلفة فيه العشر. فإن كان يسقى نصف السنة بمؤونة ونصفها بلا مؤونة فالواجب ثلاثة أرباع العشر إعمالا للسببين. فإن كان يسقى بأحدهما أكثر من الآخر فالمؤلف يقول يعتبر الأكثر نفعا يعني. وقلنا إن هذا القول فيه نوع تناقض في الواقع، لأننا إذا جعلنا المعتبر الأكثر نفعا فليجعل ذلك أيضا فيما إذا تساوي زمنا، فيما إذا تساوي زمنا، فيقال إما أن نعتبر الأكثر زمنا مطلقا أو الأكثر نفعا مطلقا. وقال بعض العلماء يجب القسط، وهو قول ابن حامد، يقول يجب القسط، يجب القسط، وطريق ذلك أن نجمع عدد السقيات كلها وما زاد على نصف العشر، ما زاد على نصف العشر يقسط، لأن يعني نصف العشر واجب بكل حال، أليس كذلك؟ نصف العشر يجب بكل حال، فنجمع عدد السقيات وما زاد على نصف العشر فإنه يقسط عليهما. فلو قدرنا مثلا أن هذا البستان يسقى أربعة أشهر بلا مؤونة، في الشهر أربع مرات، كل أسبوع مرة، كم عدد السقيات؟ ها؟ ستة عشر. وفي شهرين، وفي الشهرين الأخيرين يسقى كل يوم بلا مؤونة، كم؟ ستون سقية، ستون سقية. فالمجموع ها؟ ستون وسبعون، مجموع ستون وسبعون، منها ما يسقى بلا مؤونة وهي ستة عشر سقية، فالزائد على ستة عشر وهي الستون تقسط، تقسط. نعم الواقع وهو القول بأنه يقسط بعدد السقيات أقرب من الناحية العقلية لا ريب إنه أقرب، لكن فيه صعوبة من جهة التطبيق في اعتبار السقيات، فيه صعوبة ومشقة. ولذلك القول بأن المعتبر الأكثر سقيا هو الأرفق بالناس، فنعتبر ما هو الأكثر كما مشى عليه المؤلف وهو الذي عليه العمل. طيب يقول رحمه الله كزكاة الفطر عن العبد المشترك، وإن جهل مقدار غلبنا إيجاب العشر، يعني جهل المقدار الذي يعني زمن الذي يسقى بمؤونة والزمن الذي يسقى بلا مؤونة فإنه يجب العشر، العشر. لماذا؟ قالوا ليخرج من العهدة بيقين، فالأصل وجوب العشر أليس كذلك؟ ولا وجوب نصف العشر؟ يقول الأصل وجوب العشر. لماذا؟ لأن الأصل أنه يسقى بلا مؤونة، الأصل أنه يسقى بلا مؤونة، لأن استقي بمؤونة فعل إيجاد فعل، والأصل عدمه، الأصل عدمه. إذا نقول إذا جهل فإنه يجب العشر لأجل أن يخرج من العهدة بيقين، والأصل هو وجوب العشر حتى نعلم أنه سقي بلا مؤونة، وحينئذ يعتبر ما يجب. نعم. فإن كان له حائطان فسقى أحدهما بمؤونة والآخر بغير مؤونة، ثم أحدهما إلى الآخر في كمال النصاب فأخذ من كل واحد فرضه، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه قل أو كثر، إن أنه يتجزأ فوجب فيه بحسابه كالأثمان. نعم، ما زاد على الحساب، ما زاد على النصاب يجب بحسابه، بخلاف الماشية فإن ما زاد على النصاب يكون، أو ما بين النصابين يكون وقص، يكون وقص. نعم. فصل. وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به، فأشبه اليابس، وقبله لا يقصد لذلك، فهو كالرطبة، فإن تلف قبل ذلك أو أتلفه فلا شيء عليه، لأنه تلف قبل الوجوب، فأشبه ما لو أتلف السائمة قبل الحول، إلا أن يقصد بإتلافها الفرار من زكاتها فتجب عليه لما ذكرنا. طيب، يقول رحمه الله: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، لأنه حينئذ إلى آخره. الفائدة من هذا أو الفائدة من معرفة هذا أن المال إذا تلف قبل ذلك، يعني قبل بدو الصلاح، ولو بفعل من المالك، فلا زكاة عليه، إلا كما ذكر المؤلف إذا أتلفه فرارا من الزكاة فإنها تجب. واضح؟ نقول إذا تلف الثمر قبل بدو الصلاح فإن الزكاة تسقط ولا تجب، إلا إذا كان إتلافه لها لماذا؟ فرارا من الزكاة فإن الزكاة تكون واجبة. لماذا؟ نقول: لأن سبب الوجوب قد وجد وشرط الوجوب لم يوجد، فإذا أتلفه وجب. إن هنا سبب الوجوب موجود، ما هو سبب الوجوب؟ لا، قبل الصلاح وجود النصاب، لكن شرط الوجوب اشتداده، فوجد السبب وعدم الشرط، فيجب. لكن لو لم يوجد السبب لم تجب، لأن يعني سبق لنا أن تقديم الشيء على سببه لاغ، وتقديمه على شرطه بعد سببه جائز. طيب، وهذه الصورة التي ذكرناها والتي ذكرها المؤلف، وهو أن يتلف المال فرارا من الزكاة، وإن كانت متصورة ذهنا لكنها في الواقع لا توجد، لأنه لا يتصور أن إنسانا عاقلا يتلف جميع المال لأجل أن يسقط عن نفسه عشر. يمكن هذا؟ إلا مجنون إنسان عنده بستان مليء بالثمار أو الزروع فيتلف هذا البستان لئلا يخرج العشر، غير ممكن. لكن مؤلف رحمه الله ذكر هذا من باب بيان الحكم. نعم، أي مثله أيضا يعامل بنقيض قصده، حتى هذه يتلف بينقص النصاب، لأن المتلف سيكون أكثر من الواجب الزكاة. فحقيقة الأمر أن الصورة لا تكاد توجد، لأنه لا يتصور أن يتلف جميع المال فرارا من العشر أو نصف العشر، هذا غير متصور. يعني مثلا عنده ألف كيلو مثلا، يتلف هذه الألف لأجل أن يفر من كم؟ من 100، ما يعقل هذا؟ نعم. وإن تلفت بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجرينها بغير تفريط فلا ضمان عليه، سواء خرصت أم لم تخرص، لأنها في حكم طيب الملك. يقول في بيدرها وجرينها، البيدر والجرين عندنا يقول قال المرداوي: الجرين يكون بمصر والعراق، والبيدر والأندر يكون بالشرق والشام، وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها، ويسمى أيضا المربد بلغة أهل الحجاز. الجرين والبيدر يسمى المربد بلغة أهل الحجاز، ويسمى المصطاح بلغة آخرين. إذن جرين، بيدر، أندر، مصطاح، ومربد، نعم، وهو موضع الحفظ لتحفظ فيه. قال: وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات فأشبه اليابس، وقبله لا يقصد لذلك هو كالرطبة، فإن تلف قبل ذلك أو أتلفه فلا شيء عليه. ومثل ذلك لو باعه قبل بدو صلاحه، فلا زكاة ما لم يقصد الفرار، قال: لأنه تلف قبل الوجوب فأشبه ما لو أتلف السائمة قبل الحول. إذن إذا تلف النصاب قبل بدو الصلاح أو باعه قبل بدو الصلاح فإن الزكاة لا تجب. قال: لأنه تلف قبل الوجوب فأشبه ما لو أتلف السائمة قبل الحول، إلا أن يقصد بإتلافها الفرار من زكاتها فتجب عليه لما ذكرنا، معاملة له بنقيض قصده. قال: وإن تلف بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجرينها بغير تفريط فلا ضمان عليه. هذه الحالة الثانية، انتبهوا أخوان، لأن تلف الثمار له ثلاث حالات ذكر المؤلف: أن يتلف قبل الصلاح، قبل بدو الصلاح، والثاني أن يتلف بعد بدو الصلاح وقبل أن يؤيه الجريد، والثالثة سيأتي أن تتلف بعد أن آواها الجنين، وسنذكر إن شاء الله تعالى. يقول: سواء خلصت أم لم تخلص، لأنها في حكم ما لم تثبت اليد عليه. لو تلفت بجائحة، لأنها في حكم ما لم تثبت اليد عليه، لو تلفت بجائحة رجع بها المشتري على البائع. وإن أتلفها أو فرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالخرص أو بمثل نصيبهم، وإن أتلفها أجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة، لأن رب المال عليه تخفيف هذا بخلاف الأجنبي، والقول في تلفها وقدرها والتفريط بها قول رب المال. طيب، وهذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله فيه حكم تلف الحبوب والثمار. تلف الحبوب والثمار إذا تلفت هل تسقط الزكاة أو لا تسقط الزكاة؟ نقول: تلف الحبوب والثمار له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون التلف قبل الوجوب. وما هو الوجوب؟ الصلاح. نقول هنا: فلا زكاة إلا إذا قصد الفرار. إذن الحال الأولى أن يكون التلف قبل الوجوب وهو بدو الصلاح، فلا زكاة حينئذ إلا إذا قصد الفرار. الحال الثانية أن يتلف بعد الوجوب وقبل جعله في البيدر، وقبل جعله في البيدر، فإن كان ذلك بتعد أو تفريط وجبت الزكاة، وإن لم يكن بتعد ولا تفريط التلف سقطت. طيب، الحال الثالثة أن يتلف بعد جعله في البيدر، يتلف بعد جعله في البيدر أو الجرين، قالوا فيستقر الوجوب حينئذ، فتجب مطلقا، يعني سواء تلف بتعد أو تفريط أو من غير تعد ولا تفريط. والصواب أن هذه الحال كالتي قبلها، وأنه إذا تلف بعد إيواء الجرين له، يعني بعد جعله في البيدر أو المسطح، نظرنا فإن كان تلفه بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان، يعني لا زكاة، وإن تلف بتعد أو تفريط ففيه الزكاة. إذن نقول الأحوال الآن على المذهب: أحوال تلف الحبوب والثمار ثلاث. الحال الأولى أن يتلف قبل الوجوب، والحكم لا زكاة إلا إذا أتلفها فرارا. والحال الثانية أن يتلف بعد بدو الصلاح، يعني بعد الوجوب وقبل جعله في البيدر، فيقولون هنا إن تلف بتعد أو تفريط لم تسقط الزكاة، وإن تلف بغير تعد ولا تفريط سقطت. الحال الثالثة أن يكون التلف بعد إيواء الجرين له، يعني بعد جعله في البيدر أو الجرين، قالوا فتجب مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء كان التلف بتعد أو لا، بتفريط أم لا. ولكن الصواب في هذه الحال أنها كالتي قبلها، وأن المدار على ماذا؟ التعدي والتفريط. التعدي والتفريط، نعم. وإن أتلفها أجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة، لأن رب المال عليه تخفيف هذا بخلاف الأجنبي، والقول في تلفها وقدرها والتفريط فيها. طيب، إن أتلفها أجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة، طيب والبقية؟ المراد هنا تلف النصاب الذي وجبت فيه الزكاة، يعني مثلا خرص الثمار أو جذب الثمار ووضعها في الجرين أو البيدر، فجاء أجنبي وأتلفها، نقول يضمن نصيب الفقراء بالقيمة، يعني لا بالمثل، لأن يعني المثل قد يكون متعذرا. نعم، إلى إنسان أجنبي، يعني مثل جاء لص أو إنسان غاصب وأتلف هذا الثمر، لا ما يرجع خلاص. يعني أنا مثلا عندي زكاة، خرصت الثمار وجمعتها في البيدر، إن كان الذي جمعت جميع الثمر الذي وجبت فيه الزكاة وغير الذي وجبت فيه الزكاة وأتلفها أجنبي، فهنا عليه ضمانان: ضمان نصيب الفقراء، وضمان نصيب من؟ صاحب البستان. وإن كان الذي تلف أو أتلفه هو نصيب الفقراء فقط، يعني ما وجبت فيه الزكاة، فيضمنه للفقراء القيمة. إذن المتلف الأجنبي ضامن بكل حال، فإن كان إتلافه لجميع المال، يعني النصيب الذي أخرج من الزكاة، يعني نصيب الزكاة وبقية المال ضمن، وإن كان الذي أتلفه فقط هو نصيب الفقراء ضمنه فقط. وإن تلف بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجرينها بغير تفريط فلا ضمان، سواء خرصت أم لم تخرص، أو لم تخرص، لأنها في حكم ما لم تثبت اليد عليه. لو تلفت بجائحة، عندك ولو ولو أيضا في بداية السطر. لا هي الظاهر أنها تكون عبارة سواء خلصت أو لم تخلص، لأنها في حكم ما لم تثبت اليد عليه، كما لو تلفت بجائحة رجع بها المشتري على البائع، يعني إلى الآن لم تثبت عليه اليد. مثل لو إنسان اشترى ثمرة من شخص، اشترى ثمرة نخل من شخص ولم يقبض وتلفت قبل القبض، على من يكون ضمانها؟ على البائع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغيرها. أي صحيح، لكن هنا عبارة يمكن يعني سواء خلصت أو لم تخلص، لأن في حكم ما لم تثبت اليد عليه لو تلفت بجائحة، بس هذه رجع بها البائع المشتري، يعني لو كانت كما لو تلفت بجائحة رجع بها البائع المشتري. لا، المسألة مستقلة ما لها مناسبة، لها مناسبة في البيع، أما هنا في الإسلام يعني هو يريد المؤلف رحمه الله التنظير، يعني يقول لأنها قبل جعلها في البيدر لم تثبت اليد عليها، مراد المؤلف نفهم الحمد لله مراد المؤلف. المؤلف رحمه الله أراد أن الثمر قبل جعله في البيدر أو الجنين لم تثبت اليد عليه، كما لو اشترى ثمرا، اشترى ثمرا ثمر بستان وتلف قبل قبضه فيكون من ضمان البائع لأن اليد لم تثبت عليه، هذا مراد. والقول في تلفها وقدرها والتفريط فيها قول رب المال، لأنه خالص حق الله تعالى فلا يستحلف فيه كالحد، وإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكم السائمة بعد الحول. نعم، يقول والقول في تلفها وقدرها، يعني لو ادعى، لو جاء الساعي وادعى التلف، وادعى التلف، فالقول قول رب المال، لكن متى يقبل قوله على المذهب؟ لا، متى يقبل قوله؟ إذا كان التلف قبل إيواء الجرين، لا، لأنه إذا ادعى التلف بعد أن آواه الجرين ضامن مطلقا. فقوله رحمه والقول في تلفها وقدرها والتفريط فيها، يعني قبل أن يؤويه الجرين، أما إذا آواه الجرين فإنه لا يقبل قوله في التلف، في التلف. واضح الآن؟ يعني مثلا جاء الساعي يريد أخذ الزكاة، فجاء قال أين زكاتك؟ قال والله تلفت. متى تلفت؟ إن قال تلفت قبل إيواء الجرين له لم تجب. واضح؟ إذا كان بغير تعد ولا تفريط، وإن كان التلف بعد إيواء الجرين لا تسقط الزكاة. هذا في مسألة دعوى التلف. طيب في قدرها، في قدرها، يعني لو مثلا لو قدرنا أنها تلفت إما بتعد أو تفريط، أو تلفت مطلقا بعد إيواء الجرين على المذهب، فمن القول قوله؟ يقول القول قول رب المال. معنى الآن، يعني الآن صورة المسألة: جاء الساعي إلى صاحب البستان ليأخذ الزكاة، فقال صاحب البستان تلفت، متى يقبل قوله إنها تلفت؟ قبل الإيواء على المشهور من المذهب، قبل الجرين. إذا قال تلفت قبل أن أضعها في الجرين قبل قوله، لكن بشرط أن لا يكون بتعد ولا تفريط. طيب لو قال إنها تلفت في الجرين ضمن مطلقا، ضمن مطلقا. طيب وعلى القول الراجح لا ضمان إلا بتعد أو تفريط مطلقا. طيب بالنسبة لقدر التالف، يعني لو قدرنا أن مثلا أنه حصل منه تعد أو تفريط، أو قلنا بتضمينه مطلقا، من القول قوله؟ نقول قول رب المال. فإذا قال مثلا النصيب الواجب من الزكاة مثلا 1000 كيلو، 500 كيلو، فإنه يقبل قوله، ولا يستحلف، لا يقال احلف، احلف أنه 100 كيلو. واضح؟ ولهذا المؤلف يقول والقول في تلفها وقدرها، يعني قدر الواجب، والتفريط قول رب المال لأنه خالص حق لله. والقاعدة أن العبادات لا يستحلف عليها، العبادات لا يستحلف عليها، قال فلا يستحلف فيه كالحد، وإن تلف بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم السائمة بعد الحول، يعني أن الزكاة لا تسقط. لكن لو ادعى مقدارا لا يمكن، يعني من عنده بستان كبير جدا 10 كيلو في 10 كيلو، وادعى قال كم مقدار الزكاة؟ قال مقدار الزكاة 1000 كيلو، يقبل مثل هذا؟ لا يقبل. إذن قول المؤلف رحمه الله والقول في تلفها قول رب المال، هذا فيما إذا كان قوله مقاربا. أما إذا ادعى خلاف الواقع خلاف الحس فإنه يمنع، لأن كل دعوة كل دعوة تخالف الحس والواقع فإنها مردودة مردودة. فالعلماء رحمهم الله يقولون ما خالف الواقع، الدعاوى أنواع، نوع يخالف الواقع والحس فهذه لا تسمع أصلا لا تسمع، ونوع يوافق الواقع والحس فهذه تسمع لكن لا تقبل لا تقبل أصلا، يعني تقبل الدعوة لكن يطالب بماذا؟ بالبينة. إذن من ادعى خلاف الواقع، مثلا ادعى خلاف الواقع فدعوة هنا إيش؟ لا تسمع أصلا. ومن ادعى ما يقارب الواقع تقبل، يقبل أصل الدعوة لكن يطالب بالبينة. نعم.